الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من بين خلقه وخليله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيله حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، السلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم كما جمعنا في هذا المجلس الكريم أن يجمعنا في جنته دار كرامته، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من لدنك علما يا كريم. أيها الأحبة، بعد أن تحدثنا عن القاعدة الأصولية العظيمة والجليلة، وهي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وما زلنا ضمن الأصل العظيم الذي يحتاج إليه المفسرون في تفسير القرآن بالمأثور، ألا وهو باب أسباب النزول، ما زلنا مع هذا الباب العظيم. وتحدثنا عن هذه القاعدة العظيمة، القاعدة الأصولية التي ذهب إليها الجمهور، ثم بعد ذلك تحدثنا عن صيغ أسباب النزول، إما أن تكون الصيغة صريحة وإما محتملة، وقد مر معنا ذلك، ووصلنا بفضل الله ومنه وكرمه إلى تعدد الروايات في سبب النزول، وتحدثنا على أمرين منها. وهذا المبحث بطبيعة الحال المقصود به أن تتعدد الروايات في سبب النزول، الآية واحدة وتجد لها أكثر من سبب، تجد الراوي يقول نزلت في كذا، والآخر يقول أحسب أنها نزلت في كذا. ربما تكون الصيغ محتملة، ربما تكون الصيغ صريحة، ربما تكون صيغة صريحة مع صيغة محتملة، فما هو موقف المفسر من ذلك؟ وأي الروايات التي سيقدم؟ بطبيعة الحال إذا تعددت الروايات في سبب النزول، والمقصود بسبب النزول نزول آية واحدة وتعددت فيها روايات كثيرة، ينظر المفسر إلى أمور. فنحن تحدثنا على أن الصيغ بداية الأمر، الأمر الأول، إذا لم تكن الصيغ صريحة، وقد مر معنا أحسب أنها نزلت كذا، نزلت في كذا وغير ذلك من الصيغ الغير صريحة، يعني الصيغ المحتملة، فلا منافاة بين قول الراويين. تجد الراوي الأول يقول هذه الآية نزلت في كذا، الراوي الثاني يقول أحسب أنها نزلت في كذا، ولا واحدة صريحة حتى تحمل عليها، صيغ غير صريحة، يقال لا منافاة بينها، لأن المقصود والمراد هو التفسير، وهذه الأسباب داخلة في معنى هذه الآية، فلا منافاة بينها، كلها تدخل تحت هذه الآية وكلها تندرج تحت تفسيرها. هذا الأمر الأول وقد أخذناه. والأمر الثاني، إذا كانت إحدى الصيغ غير صريحة والأخرى صريحة، فالأولى مثلا نزلت في كذا أو أحسب أنها نزلت في كذا، والصيغة الثانية صريحة، يقال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت كذا، أو سبب نزول هذه الآية هي كذا، وقد مر معنا في آية قول الله تبارك وتعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، فقدمت رواية جابر لأنها صريحة، قال فنزلت لما سأل اليهود، أو لما يعني قالت اليهود إذا أتى الرجل امرأته من خلفها في قبولها جاء الولد أحول، قال فنزلت، بينما صيغة ابن عمر يعني قال نزلت في إتيان النساء في أدبارهن إلى غير ذلك، فقدمت رواية جابر بن عبد الله على رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنه. هذا الذي وقفنا عليه تقريبا. ينظر أيضا من جملة هذه الأشياء، إذا الأولى صيغة غير صريحة، الثانية صيغة صريحة مع صيغة غير صريحة، فالنوع الأول كلها تدخل تحت هذه الآية وتندرج تحتها، وهي داخلة في تفسير معنى هذه الآية. الثانية تقدم الصريحة على غير الصريحة. النوع الثالث من الأنواع وهي إذا تعددت الروايات وكان جميعها نصا في السببية، كلها يعني صيغ صريحة. إذن هناك قسمة ثالثة وهي أن جميع أسباب النزول أو جميع الروايات كلها صريحة. ماذا يفعل هنا المفسر تجاه هذه الأشياء؟ ننظر بطبيعة الحال. الصيغة الصريحة يقول فنزلت أو سبب نزول هذه الآية كذا، صيغة صريحة. ماذا يفعل هنا المفسر؟ ماذا يقدم؟ هل كلها داخلة تحت الآية؟ بطبيعة الحال هذه صيغة صريحة. ينظر في صحة الرواية، ينظر في صحة الروايات. فإذا صح بطبيعة الحال إسناد أحدها ولم يصح إسناد الأخرى فتقدم الصحيحة وترد الضعيفة. إذا علمنا المنهج الثالث الذي يتخذه المفسرون في تقديم الروايات، صيغ صريح وكلها نص في السببية. ما أي الآيات التي سيقدم؟ بطبيعة الحال سينظر في صحة إسناد أحدها فتكون مقدمة على الأخرى. مثال ذلك ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن جندب البجلي بن عبد الله البجلي قال اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلتين أو ثلاثة، قيام الليل المقصود به قيام الليل، اشتكى النبي أي مرض صلوات ربي وسلامه عليه فلم يقم ليلتين أو ثلاثة، فأتته امرأة فقالت يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك، لم يقربك ليلتين أو ثلاثة، فأنزل الله والضحى. انظر فأنزل الله، صيغة صريحة، هذه من الصيغ الصريحة، ف يعني الداخل على مادة نزل. فأنزل الله تبارك وتعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. هذه الرواية الأولى رواها البخاري ومسلم فهي في درجة عالية من الصحة. الرواية الثانية ما أخرجه الطبراني وغيره عن حفص ابن ميسرة عن أمه عن أمها وكانت خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جرول دخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخل تحت السرير فمات، فمكث النبي صلى الله عليه وسلم 4 أيام لا ينزل عليه الوحي، فقال يا خولة ما حدث في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جبريل لا يأتيني. فقلت في نفسي، هذه خولة، فقلت في نفسي لو هيأت البيت وكنسته، فأهويت بالمكنسة تحت السرير فأخرجت الجروة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ترعد لحيته، أي نزل عليه الوحي بعد هذه الحادثة، وكان إذا نزل عليه أخذته الرعدة، فقال يا خولة دثريني، فأنزل الله، صيغة صريحة أيضا. رأينا الصيغتان صريحتان، فأنزل الله والضحى إلى آخر يعني قوله تبارك وتعالى فترضى. الأولى في الصحيحين، الثاني رواها الطبراني وغيره، لكن الثانية ماذا قال فيها الحافظ ابن حجر في شرح البخاري؟ قال قصة إبطاء جبريل بسبب الجرم مشهورة. لا المقصود به هنا مشهور عند علماء مصطلح الحديث، يعني الحديث المشهور الذي هو من أقسام الحديث الأحاد، ما رواه ثلاثة فما فوق ولم يبلغ حد التواتر، لا يقصد كذلك وإنما مشهورة ومعروفة. علمنا؟ قال قصة إبطاء جبريل بسبب الجو مشهورة، ولكن كونها سبب نزول الآية غريب، وفي إسناده من لا يعرف، في إسناده جهابة، وهذه تضعف رواية الطبراني بطبيعة الحال والمعتمد ما في الصحيحين. إذن الصيغتان صريحتان، ماذا يفعل المفسر؟ يقدم الصريحة والصحيحة، صريحة وصحيحة على الصريحة غير صحيحة. علمنا يقدم الرواية الصحيحة على الضعيف. طيب هذا الآن 3 أوجه، عندنا وجه آخر وهي إذا تساوت الروايات في الصحة ووجد وجه من وجوه الترجيح كحضور القصة مثلا أو كون إحداها أصح، قدمت الرواية الراجحة، توفرت فيها كل الشروط، صيغة صريحة مع صحة الرواية تمام ونص في السببية، ماذا نقدم؟ أي السبب الذي سنقدمه أو أي الروايات التي نقدمها. ينظر هنا، هل يوجد قرائن الآن نقدم بها صيغة منها، نقدم بها رواية من هذه الروايات؟ قال إن وجد وجه من وجوه الترجيح كحضور القصة مثلا، الصحابي نفسه حاضر في هذه القصة ويعاين ويحكي ما شاهد وما سمع، حاضر القصة، تقدم على من لم يحضر القصة. أو ينظر إلى درجة الصحة، ممكن لهم في درجة الصحة، ولكن عندنا ما يسمى بمراتب الصحيح، فالصحيح كله ليس في مرتبة واحدة، ولكن عندنا مراتب نأخذها في نهاية هذه، بعد نهاية الدليلين إن شاء الله تعالى. إذن إما حضور قصة أو ترجح الأصح منهما، يرجح الأصح منهما. مثال ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي. هذا رأسه في الموضوع، يمشي حاضر القصة، علمنا؟ كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وهو يتوكأ على عسيب، قضيب النخل الذي ما فيه جريد، ما فيه أوراق، فقط يعني قضيبها فقط، وهو يتوكأ على عسيب، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم: لو سألتموه فقالوا حدثنا عن الروح، فقام ساعة ورفع رأسه. المقصود هنا ساعة ليس ساعة زمنية فلكية، ربما يكون يعني شيء من الزمن، نعم. فقام ساعة ورفع رأسه فعرفت أنه يوحى إلي، هذا كله عبد الله بن مسعود يعني حاضر القصة، فعرفت أنه يوحى إليه حتى صعد الوحي، ثم قال: قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذه الرواية الأولى في صحيح البخاري، تمام. الرواية الثانية ما رواها الإمام الترمذي في جامعه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: قالت قريش لليهود: أعطونا شيئا نسأل عنه هذا الرجل. بطبيعة الحال هم أهل الكتاب وعندهم بعض الأشياء التي لا يعرفها إلا الأنبياء أو من اطلع على كتبهم، فقريش بطبيعة الحال تريد أن تعجز النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأسئلة، فذهبت إلى اليهود ربما يستعينون بهم على إعجاز النبي صلى الله عليه وسلم، وهيهات. فقالوا: أعطونا شيئا نسأل عنه هذا الرجل. فقالوا: اسألوه عن الروح. فسألوه فأنزل الله، هنا صيغة صريحة، فسألوه فأنزل، فأنزل الله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. إذن الروايات صحيحة والصيغ بائنة، يعني الصيغ أيضا صريحة في هذا الأمر. ما الروايات التي نقدم؟ أي الروايتين نقدم؟ بطبيعة الحال رواية عبد الله بن مسعود هو شاهد على هذه الحادثة وقد حضر الواقع، هذا الوجه الأول. تقدم الرواية الأولى لأن راوي هذه القصة حاضر في هذه القصة، وهو عبد الله بن مسعود، قال: كنت أمشي مع النبي، قال أيضا فعرفت أنه يوحى إليه، يعني يشاهد هذه الواقعة. أما قصة عبد الله، أما قصة ابن عباس فهو يحدث عن حادثة لم يشهدها ولم يحضرها. طيب، تقدم إذا الرواية الأولى على الرواية الثانية لحضور عبد الله بن مسعود ولغياب ابن عباس عن هذه الآية، واسألونك عن الروح، تقدم رواية ابن مسعود. أيضا تقدم لأنها مروية في البخاري على التي رويت في جامع الترمذي. ليش؟ لأنها بطبيعة الحال لما تلقت الأمة من الصحيح، وهو صحيح البخاري، لما تلقته الأمة بالقبول وقدمته على غيره، وقد أجمعت الأمة على أن أصح كتابين بعد كتاب الله البخاري ومسلم. وعندنا ما يسمى بمراتب الصحيح، لماذا أو في أي شيء أو في أي مجالات يستفاد منه هذا المبحث مراتب الصحيح؟ تأخذونه في بحث تعريف الصحيح في علم مصطلح الحديث. مراتب الصحيح في أي شيء يستفاد منها؟ فننظر أولا إلى مراتب الصحيح. الحديث الذي صح ليس كله في نفس الرتبة، فأهل العلم مثلا يقدمون الرتبة الأولى هي ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، يعني موجود في البخاري ومسلم بنفس الراوي. ثم المرتبة الثانية ما انفرد به البخاري، أي يوجد في البخاري ولا يوجد في مسلم، بينما الأولى المتفق عليها تجدها في البخاري ومسلم. تمام؟ ما دام أن البخاري ومسلم اتفق عليها فهي أعلى درجة مما انفرد به البخاري. تمام؟ إذا ما انفرد به البخاري ولا يوجد في مسلم. المرتبة الثالثة، ما انفرد به مسلم اثبت حال ولا يوجد في البخاري. المرتبة الرابعة، ما جاء على شرطهما، ثم ما جاء على شرط البخاري، ثم ما جاء على شرط مسلم. تصور ستة مراتب كلها في البخاري ومسلم تدور. ثم المرتبة السابعة، ما جاء صحيحا في غير كتابيهما. هذه أي شيء يستفاد منها في ترجيح الروايات عند التعارض؟ كهذه الروايتين مثلا تحدثت عن سبب نزول قوله تبارك وتعالى والضحى، أي الرواية سنقدم كلاهما صحيح؟ ما جاء في جامع الترمذي وما جاء في صحيح البخاري، تقدم التي في البخاري على التي على على على, على غيرها، لأن هذه المراتب التي جعلها أهل العلم جعلوها من أجل هذا الأمر، إذا تعارضت الروايات يقدمون الأصح على الصحيح، كلاهما صحيح ولكن هناك من هو أصح من هذا الصحيح. إذا قدمت رواية عبد الله بن مسعود لسببين، حضور القصة وصحة الرواية على يعني أصح من ما جاء في جامع الترمذي. طيب، عندنا أمر آخر أيضا، وجه آخر، وهي إذا تساوت الروايات في الترجيح جمع بينها إن أمكن، فتكون الآية قد نزلت بعد السببين أو الأسباب لتقارب الزمن بينها. بطبيعة الحال رأينا الروايات صيغ صريح في الصحة، كلها مثلا في درجة مساوية في الصحة، جئنا نرجح وجدنا القرار التي رجحنا بهذه القرار التي رجحنا بها هذه الرواية هي نفس القرار التي نطبقه على هذه، كيف الآن العمل بينهما؟ يجمع بينهما ما أمكن، وإعمال الدليلين أولى من إهمالهما أو إهمال أحدها. بطبيعة الحال هذه القاعدة الشرعية التي يقول أهل العلم في بحث التعارض والترجيح، يجمع بين الروايات ما أمكن، يجمع بين الأدلة ما أمكن، سواء كانت آيات أو أحاديث أو غير ذلك، وإعمال الدليلين يعني نعملهما الاثنين أفضل من أن نعمل واحد ونهمل الآخر. مثال ذلك، إذا تساوت الروايات وتساوت في القوة وتساوت في الترجيح، ماذا نفعل؟ نقرب بينهما ونوفق بينهما، كآيات اللعان، آيات اللعان الذين أو قوله تبارك وتعالى والذين يرمون أزواجهم إلى آخر الآيات التي مرت معنا. فقد روى البخاري والترمذي وغيرهما عن ابن عباس أنها نزلت في هلال بن أمية الذي قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سحماء، كما مر معنا أيضا هذا الحديث. طيب، هذه نزلت بعد أن قذف هلال بن أمية زوجته بشريك ابن سحماء، فنزلت هذه الآيات تتحدث عن هلال بن أمية. طيب، أيضا روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن سهل بن سعد قال جاء ويمر إلى عاصم ابن عدي فقال سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فيقتل به، النفس بالنفس إذا قتل يقتل به، قال وجد رجل يجد مع زوجته رجلا آخر يتلبسان في جريمة الزنا أيقتله فيقتل به أم كيف يصنع؟ ماذا يفعل؟ هذا إذا قذف زوجته وهذا قذف زوجته. طيب، هذه الآيات في أي رجل نزلت؟ في أي صحابي نزلت؟ يوفق بينهما كما قال المؤلف، فالجمع بينهما بوقوع حادثة هلال أولا، وصادف سؤال هلال مجيء عويمر أيضا بذلك، يعني هلال بن أمية جاء وقذف زوجته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، هو كذلك وصادف هذا اليوم والزمن قريب، ربما بعد ذهابه أو في نفس الحادثة جاء عويمر أيضا يحدث عن هذه الحادثة، فنزلت هذه الآيات تتحدث عنهما، علمنا. فيعني يعمل مع يعني خاصة إذا تقارب الزمن بينهما ولا يوجد مانع، فنعمل الدليلين أولى من إهمال أحدها. طيب، وجه آخر أيضا، إن لم يمكن الجمع لتباعد الزمن، كهذه الحادثة تقارب زمنها، ربما هذه حدثت السنة الماضية والأخرى حدثت السنة القادمة، تباعد الزمن، هذه الآية نزلت وانتهت ثم جاء هذا مثلا بنفس الحادثة، وين الآية التي ستنزل؟ حادثة تنطبق عليه هذه الآية، أما هل هي سبب النزول؟ لا، سبقتها الأخرى، تباعد الزمن على فرضها. تباعد الزمن فإنه يحمل إن لم يمكن الجمع، يعني كلها صحيحة والصيغة صريحة وبعد الزمن ولم نستطع الجمع بينهما، قال فإنه يحمل على تعدد النزول وتكرره، يعني نزلت هذه الآيات في فلان ونزلت مرة أخرى في فلان. علمنا يقال مثلا تجد الصحابي يقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا فأنزل الله قوله تبارك وتعالى، وهذا صحابي ابن مسعود بن عباس، ثم يقول وسأل ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا فأنزل الله كذا، في نفس الآيات تمام في غير يعني في في في في غير نفس الشخص، هذا مثلا ابن عباس هذا ابن مسعود. مثال ذلك هذا المثال الذي قال أهل العلم نحمله على تعدد الروايات وتكرر سبب النزول وتكرر عفوا وتكرر وتعدد النزول وتكرره. مثال ذلك ما رواه الشيخان عن المسيب قال لما حضر أبا طالب الوفاة الموت يعني دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية فقال أي عم قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزالا يكلمانه حتى قال هو على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، ما لم أنهى عنك أي ما لم أنهى عن هذا الاستغفار. هذا ابن مدحان جاء برواية متنوعة مثلا في الصحيحين، أيضا جاء من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها يوم القيامة فأبى، وفي رواية قال له لولا أن تعيرني قريش يقولون حملوا على ذلك الجزع لأقررت بها عينك، في رواية فأبى فأنزل الله عز وجل هذه الآيات التي سنقرأها، وفي رواية قال لولا أن تعيرني قريش، ولا يريد أن يمشي هكذا يعني يريد أن يخلد ذكره ولا يذكر بسوء بعد موته. تقول له قريش يعني خلص في آخر موته خاف وقال لا إله إلا الله وغير دينه، يقولون حملوا على ذلك الجزع لأقررت بها عينك يعني لأفرحتك بها، فأبى أن يقول لا إله إلا الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأستغفرن لك ما لم أنهى عنه، فأنزل الله فيه آيتين منها الأولى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هذه نزلت أيضا فيه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، لأن هذه الهداية هداية شرح الصدر والتوفيق والاستقامة على دين الله، هذه بيد الله سبحانه وتعالى. أما هداية الدلالة والإرشاد فهي أيضا للأنبياء ومن يأتي بعدهم، وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، هذه دلالة الإرشاد يرشدهم إلى الطريق، لكن هل يشرح لهم صدورهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان؟ هذه ليست لملك مقرب ولا للنبي المرسل، نجد ذلك قال تبارك وتعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، يشرح صدر من شاء للإيمان. وأنزل آية أخرى وهي الشاهد في هذه المسألة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنهى عنه، فأنزل الله تبارك وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، إلى آخر الآيات أيضا التي سنحتاجها وما كان استغفار إبراهيم لأبيه سيأتي معنا أيضا. إذن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار لعمه لأنه توفي ومات على الشرك، ولم ينفعه تصديقه بأن النبي صلى الله عليه وسلم دينه الحق وهو الصادق الأمين وقد حماه ورعاه وآواه من بطش المشركين، فهذا كله لم ينفعه عندما أبى قولة التوحيد التي هي من مسمى الإيمان. من أجل ذلك اتفق علماء أهل السنة والجماعة على أن من أبى النطق بالشهادتين مع القدرة عليهم ولم يوجد مانع لا يدخل في دائرة الإسلام ولا الإيمان ويكون كافرا مشركا، لأن قول اللسان هو جزء من مسمى الإيمان، فالإيمان كما هو معروف عند أهل السنة والجماعة اعتقاد وقول وعمل، هذا القول إن لم يحققه لا يدخل، دليله هو هذا وعدة أشياء أخرى، قول تبارك وتعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب إلى آخر الآيات. فرب العزة بعد أن قال قولوا آمنا، قال في الآية التي بعدها فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، وهي قول، هي قول، قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، وقد قال الله رب العزة قولوا آمنا، فدل على أن قولة التوحيد وشهادة التوحيد من لم ينطق بها لا يدخل في دائرة الإيمان. والدليل الواضح البين هو ما حصل لعم النبي صلى الله عليه وسلم، أبى أن يقولها، فرب العزة قال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، بقي في دائرة الشرك ولم ينتقل من دائرة الشرك والكفر إلى دائرة الإيمان. هذه الآية ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين، أيضا جاء يعني سبب نزولها أمر آخر، وهو ما أخرجه الإمام الترمذي عن علي رضي الله عنه قال سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان، فقلت تستغفر لأبويك وهما مشركان؟ فقال استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك، المقصود أبو إبراهيم مشرك، وإبراهيم استغفر له ووعده بالاستغفار كما في سورة مريم. ماذا قال؟ وما كان استغفار إبراهيم إلا عن موعدة وعدها إياه، هذا في سورة التوبة. في سورة مريم أي ما هو الوعد الذي وعده به؟ ماذا قال؟ سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. ثم أنزل الله عز وجل منع الاستغفار. تمام هذه الآيات، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدا إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. إذن هذه قال استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآيات كلها، ما كان للنبي وزيد معها وما كان استغفار إبراهيم لأبيه. أيضا لها سبب آخر وهو ما أخرجه الحاكم وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى المقابر فجلس إلى قبر منها فنجاه طويلا ثم بكى فقال إن القبر الذي جلست عنده قبر أمي، وإني استأذنت ربي في الدعاء لها فلم يؤذن لي، فأنزل علي ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. قال فالجمع بين هذه الروايات بتعدد النزول، يعني حصلت عدة أسباب فنزلت نفس الآيات، أو نزلت نفس الآية فنزلت نفس الآية ولكن أسبابها متعددة. أيضا هناك يعني روايات أخرى يعني في نفس المجال، ولكن في الحقيقة المؤلف رحمه الله يستبعد هذا الأمر، يستبعد تعدد النزول أو يستبعد تعدد النزول في الآية الواحدة، لأننا عندنا ما يسمى مذهب الترجيح بين الروايات، فالأولى مثلا يعني جاءت في الصحيحين، والتي بعد هذه بتاع استغفار الرجل لأبيه مشركان جاءت في الترمذي، والأخرى رواها الحاكم، نستطيع أن نرجح، يعني عندنا آليات الترجيح فنرجح إحدى هذه الروايات عن الأخرى، إلا إذا تعذر الترجيح فيعني نعمل بهذه الأشياء. فالمؤلف رحمه الله يعني قال لا أرى لهذا الرأي وجها مستساغا حيث لا تتضح الحكمة من تكرار النزول، وإنما أرى أن الروايات المتعددة في سبب النزول ولا يمكن الجمع بينها يتأتى فيها الترجيح، يعني نسلك مسلك الترجيح بين الروايات. قال وحسبك برواية الشيخين قوة، فالراجح أن الآية نزلت في أبي طالب، وكذلك الشأن في الروايات التي وردت في سبب نزول خواتيم سورة النحل في الأمثلة التي ذكرت في هذا الكتاب. إذن الخلاصة قال أن سبب النزول إذا تعدد فإما أن يكون الجمع غير صريح، وإما أن يكون الجمع صريحا، وإما أن يكون بعضه غير صريح وبعضه صريحا، وإن كان الجميع غير صريح في السببية فلا ضرر حيث يحمل على التفسير والدخول في الآية، مثالها الأول. وإن كان بعضه غير صريح وبعضه الآخر صريحا فالمعتمد هو الصريح كالمثال الثاني. وإن كان الجميع صريحا فلا يخلو إما أن يكون أحدهما صحيحا أو الجميع صحيحا، فإن كان أحدهما صحيحا دون الآخر فالصحيح هو المعتمد ومثاله الثالث. وإن كان الجميع صحيحا فالترجيح إن أمكن، مثاله الرابع، وإلا فالجميع إن أمكن، ومثاله الخامس، وإلا حمل على تعدد النزول وتكرره. وهذه الأخيرة التي أخذنا مثالها، قال وفي هذا القسم الأخير مقال وفي النفس منه شيء، لأننا نستطيع أن نرجح بين الروايات. تعدد النزول مع وحدة السبب، السبب واحد، السبب واحد، ربما نفس السؤال أو نفس الحادثة ولكن تنزل الآيات مختلفة. هذا ما معنى تعدد النزول مع وحدة السبب. سبب واحد هو ربما سؤال لصحابي واحد تنزل فيه هذا، ينزل في جملة هذا السؤال عدة آيات متفرقة ومتنوعة تختلف أحكامها أو تتفق. مثال ذلك ما جاء في جامع الترمذي وروى ذلك ابن جرير الطبري وابن المنذر وغيرهم عن أم سلامة قالت يا رسول الله. الآن انظر، الصحابية هي أم سلامة، وانظر إلى سؤالها نفسه ولكن الآيات ستتعدد. أم سلامة قالت يا رسول الله لا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيء، فأنزل الله فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. أيضا جاء عند الإمام أحمد والنسائي وغيرهم وغيرهما عن أم سلمة أيضا قالت قلت يا رسول الله ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال. يعني سؤالها يتعلق بأحكام النساء، السؤال الأول والسؤال الثاني أيضا. قالت قلت يا رسول الله ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال، فلم يرعني منه ذات يوم إلا نداؤه على المنبر وهو يقول إن المسلمين والمسلمات إلى آخر الآيات. أيضا ما جاء في مستدرك الحاكم عن أم سلمة أيضا أنها قالت تغزو الرجال ولا تغزو النساء وإنما لها نصف الميراث، فأنزل الله تبارك وتعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما كسبوا، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب الآيات، وأنزل الله تبارك وتعالى إن المسلمين والمسلمات. فهذه الآيات نزلت في سبب واحد وهو سؤال أم سلمة عن النساء فنزلت آيات. هذا ما معنى تعدد النزول في سبب واحد وهو سؤال أم سلمة عما حكم الله به بالنسبة للنساء. هناك أمر آخر ذكره الإمام الزركشي في كتابه البرهان وهو تقدم نزول الآية على الحكم. أن تأتي الآية ثم يعني الآية مقدمة على الحكم، يعني نزلت الآية ثم يتبين حكمها فيما بعد. وهذا بطبيعة الحال أيضا للمؤلف منهم أو للمؤلف رأي فيه. قال والمثال الذي ذكره في ذلك لا يدل على أن الآية تنزل في حكم خاص ثم لا يكون العمل بها إلا مؤخرا، وإنما يدل الآن المؤلف يوجه يعني من ذهب إلى أن سبب النزول أو نزول الآية مقدم على الحكم. قال المثال الذي ذكره الإمام الزركشي لا يدل على أن الآية تنزل في حكم خاص ثم لا يكون العمل بها إلا مؤخرا، وإنما يدل على أن الآية قد تنزل بلفظ مجمل يحتمل أكثر من معنى. في مباحث أصول الفقه ما يسمى بمبحث المجمل والمبين، المجمل والمبين يعني المفسر، يأتي لفظ مجمل يحتمل أكثر من معنى ليس مبينا ليس مفسرا كقوله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة. طيب هل بين الله عز وجل كيفية إقامة الصلاة، عدد الركعات، ترقيع الصلاة، سجود السهو وغير ذلك ما يذكر في أحوال الصلاة تمام وأوقاتها وغير ذلك؟ هذه بينتها السنة وفسرتها السنة، جاءت مجملة. المؤلف رحمه الله قال ما هو لا يدل على نزول الآية ثم يأتي حكمها، وإنما تأتي الآية بلفظ مجمل يحتمل أكثر من معنى ثم يحمل تفسيرها على أحد المعاني فيما بعد فتكون دليلا على حكم متأخر. تتبين معنا فهم هذه الآية المجملة من خلال الأدلة التي تتبين معنا، فيحمل تفسيرها على أحد المعاني دلت على كذا وكذا وكذا وكذا، فحملت على إحدى هذه المعاني فيما بعد فتكون دليلا على حكم متأخر. جاء في البرهان واعلم أنه قد يكون النزول سابقا على الحكم، كقوله تبارك وتعالى، هذا ما ذكره الإمام الزركشي في كتابه مثال على نزول الآية ثم يكون حكمها متأخرا، كقوله تبارك وتعالى قد أفلح من تزكى، فهذه استدل أو استدل بها أهل العلم على زكاة الفطر. من ذلك ما رواه البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنه أنها نزلت في زكاة الفطر. وقال بعضهم لا أدري ما وجه هذا التأويل، لأن هذه السورة مكية ولم يكن بمكة عيد ولا زكاة. بطبيعة الحال زكاة الفطر كانت في رمضان، زكاة الفطر كانت في رمضان، ونحن نعلم أن هذه الزكاة لم تشرع إلا في السنة الثانية من رمضان، وهو أول عيد يحتفل به المسلمون بعد احتفالهم بنصر الله عز وجل. فرب العزة نصر المسلمين في بدر، وكانت غزوة بدر في 17 من رمضان في السنة الثانية للهجرة، يعني بعد هجرة النبي، وهذه نزلت في مكة ولم يكن زكاة ولا زكاة فطر ولا شيء، وإنما شرعت في أول زكاة فطر، وقد كان ذلك بعد نصر الله للمؤمنين وفرحتهم بنصر الله، وكان أيضا عيد الفطر بعد هذه الغزوة يعني تلك الأيام، يعني أسبوع أو نصف تقريبا، فرح المسلمون بنصر الله وفرحوا بأول عيد في الإسلام، فاجتمعت لهما فرحتان. المقصود بذلك قد أفلح من تزكى مكية، وهي تتحدث عن زكاة الفطر، فكيف يعني هذا المقصود به الزركشي قد نزلت أولا ثم كان حكمها متأخرا، ليبين المذهب الذي قال به. وقد قال الإمام البغوي إجابة عن هذا السؤال، لا أدري ما وجه هذا التأويل لأن هذه السورة مكية ولم يكن بمكة عيد ولا زكاة. أجاب البغوي الإمام المفسر المحدث صاحب يعني الكتب المعروفة في الحديث مصباح السنة ومعالم التنزيل في التفسير، قال في تفسيره بأنه يجوز أن يكون النزول سابقا على الحكم، يعني ليس مستحيلا وإنما هذا أمر جائز، يجوز أن يكون النزول سابقا على الحكم، كما قال تبارك وتعالى لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، فالسورة مكية وظهر أثر الحل يوم فتح مكة، حيث قال عليه الصلاة والسلام أحلت لي ساعة من النهار أو من نهار، وكذلك ما نزل بمكة قوله تبارك وتعالى في سورة القمر سيهزم الجمع ويولون الدبر، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كنت لا أدري أي الجمع يهزم، نحن في مكة نزل قول الله تبارك وتعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر، قال كنت لا أدري أي الجمع يهزم، فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر، فهذا أيضا من الأدلة التي استدل بها بعض المفسرين على أن الآية تنزل أولا ثم يأتي حكمها متأخرا، بينما المؤلف رحمه الله قال الآية تنزل بلفظ مجمل تحتمل أكثر من معنى ثم يتبين حملها على إحدى المعاني بعد ذلك. تعدد ما نزل في شخص واحد، نكمل هذا المبحث إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب نكمل إن شاء الله، نكمل إن شاء الله. ما زلنا بطبيعة الحال مع مباحث أسباب النزول. أيضا مبحث آخر وهو تعدد ما نزل في شخص واحد، يعني شخص واحد ولكن تعددت نزول الآية فيه، يعني يتعدد ما نزل في شأنه بوقائع متعددة، شخص واحد ولكن ما نزل فيه أكثر من آية، ليست آية واحدة ولكن تعدد نزول الآيات في هذا الشخص. مثال ذلك ما رواه البخاري في الأدب المفرد، وأيضا ما رواه مسلم وأبو داود والترمذي وغيرهم في حادثة سعد بن أبي وقاص لما أسلم، فارت عليه أمه وأرادت أن ترده عن دينه. عندما حدث سعد بن أبي وقاص، وهذا من العشرة المبشرين بالجنة الذي فداه النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه في غزوة أحد، وهو يعني نال شرفا عظيما وكان من الأوائل الذين أسلموا، وهو من الصحابة الأجلاء رضي الله عنهم وأرضاه. من جملة مواقفه المشرقة عندما أسلم، ثارت عليه أمه وعارضته وعزمت على نفسها واتخذت من نفسها عهدا ألا تأكل ولا تشرب حتى يرجع إلى دينهما وهو الشرك. حصل ذلك، وكانت أيضا بارة بيمينها وصامت لبضعة أيام حتى نحل جسمها، وفي روايات حتى صاروا يفتحون فمها من أجل أن يلقموها الطعام وغير ذلك. فظنت أنها بهذا الأمر، وهو شديد البر بأمه ومن أحب الناس إليه، ظنت أنها ستؤثر عليه وسيعود إلى عن دين محمد صلى الله عليه وسلم، فبين لها موقفا حاسما لا ثالث أو لا ثاني له. فقال لها: يا أمه، قد علمت يعني بري لك، ولو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا بعد نفس ما رجعت عن دين محمد صلى الله عليه وسلم. فلما يئست منه خلاص انتهى الأمر. فلما بين لها مش نفس واحدة وأنت يعني أحب الناس إلي، 100 نفس وتخرج الأولى بعد الثانية وأحزن ويصيبني الحزن 100 مرة، يعني عليك لن أعود عن دين محمد صلى الله عليه وسلم، هذا لكمال وتمام ولائه بالله ولرسوله. وفيه نزل قول الله تبارك وتعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، لا تطعهما فيما حرم الله، ولكن صاحب والديك على يعني ما قدماه لك في رعاية من الرعاية والنفقة وغير ذلك، يصاحبهما في الدنيا معروفا. إذا نزلت فيه هذه الآيات. هو قال نزلت فيه 4 آيات، هذه الأولى التي نزلت فيه. الثانية قال: أني كنت أخذت سيفا فأعجبني فقلت: يا رسول الله هب لي هذا السيف. فنزلت: يسألونك عن الأنفال. أعجبه سيف بعد غزوة بدر، فقال: يا رسول الله هب لي هذا السيف. فنزلت يعني أحكام الغنيمة وتوزيعها بين يعني الجنود وغير ذلك. الثالثة نزل قال الثالثة الآية الثالثة التي نزلت فيه قال: أني كنت مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله إني أريد أن أقسم مالي، أفأوصي بالنصف؟ فقال: لا. فقلت: الثلث؟ فسكت، فكان الثلث بعد جائزا. وفي ذلك قول الله تبارك وتعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين. طيب الرابعة قال: أني شربت الخمر مع قوم من الأنصار فضرب رجل منهم أنفي بلحي وبلحي، بلحي جمل، هذا موضع بين مكة والمدينة، فضرب رجل منهم أنفي بلحي جمل. بطبيعة الحال قال يعني أني شربت الخمر مع قوم من الأنصار، هذا قد لا تحرم، حتى يقولوا شو القصة هذه، صحابي يعني جليل مبشر بالجنة يشرب الخمر، شو يعمل هذا؟ هذا قبل أن تحرم. اسمع الآن بسبب هذه الحادثة، قال: فضرب رجل منهم أنفي بلحي وبلحي جمل بالقراءتين، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل تحريم الخمر. إذن هذه الآيات الأربعة نزلت في شخص واحد، يعني هذا ما يسمى بتعدد ما نزل في شخص واحد. وهذا أيضا نفس الباب يعتبر هذا من قبيل الموافقات التي وافقت عمر بن الخطاب الملهم رضي الله عنه وأرضاه، فهو الذي قال كما جاء في صحيح البخاري وغيره: وافقت ربي في 3، فقلت: يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله تبارك وتعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقالت الثانية: وقلت يا رسول الله يدخل على نسائك البر والفاجر، يدخل على نسائك البر والفاجر، فلو أمرتهن يحتجبن. فنزلت آية الحجاب، هذه أيضا تعدد النزول في شخص واحد، ووافقه القرآن في أكثر من موضع. أيضا اجتمع، قال: واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة، فقلت: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. فنزلت أيضا كذلك في سورة التحريم، وفي رواية وعند مسلم بألفاظ أخرى، لأن ابن عمر ليس، لأن عمر بن الخطاب ليس ثلاثة آيات فقط، بل كثير من الآيات تفوق، يعني تبلغ أظن 20، وفقه القرآن في أكثر من موضع، ونزلت فيه أكثر من هذه الآيات. ولكن هذه الروايات متعددة، منها أيضا في رواية مسلم قال: وفقت ربي في ثلاثة أو في ثلاث آية الحجاب، في الحجاب، وفي أسارى بدر، هذه لم تأتي في الرواية التي قبلها، في أسارى بدر وفي مقام إبراهيم. أسارى بدر عندما يعني انهزم كفار قريش، فأسر النبي صلى الله عليه وسلم 70 وقتل منهم 70، أشار على أصحابه ماذا يفعل في هؤلاء 70، أشار عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه بالفداء، أن يفديهم بالمال وأن يردهم ويعفو عنهم ويتقوى بهذا المال، يقوي به الدولة الإسلامية بطبيعة الحال ما زالت في نشأتها. أشار عليه عمر بأن يضرب أعناقه، هؤلاء قوم حاربوا الله ورسوله فيجب أن تضرب أعناقهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مال إلى رأي أبي بكر، فأنزل القرآن يوافق عمر: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخل في الأرض. تريدون عرض الدنيا، الفداء يعني، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، فهذه أيضا نزلت توافق عمر. أيضا صلاة النبي على رأس المنافقين، من الذي عرضه؟ عمر بن الخطاب عرض. فأنزل الله تبارك، يعني لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على عبد الله بن أبي بن سلول، فعرض عمر قال: لا تصلي عليه. فأنزل الله موافقا له: ولا تصلي على أحد مات منهم أبدا. أيضا في آية الخمر لما نزلت الأولى والثانية، فسأل الله أن ينزل فيها آية شافية، فنزل تحريم الخمر. كثير وقع كثيرة وافقت هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه. هذا ما يسمى بتعدد ما نزل في شخص واحد. عندنا نبحث ما يسمى بالمناسبات بين الآيات والسور، المناسبات بين الآيات والسور. أعلم أيها الأحبة أن هذا المبحث مهم عند علماء التفسير، كما أن معرفة سبب النزول، ولها أثر بطبيعة الحال في فهم معاني وتفسير الآيات، فإن أيضا معرفة المناسبة بين الآيات تساعد كذلك على حسن الفهم ودقة الفهم وحسن التأويل. المناسبات بين السور جاءت كما عرفها أهل العلم لغة واصطلاحا، المناسبة في اللغة هي المقاربة، يقال فلان يناسب فلانا، أي يقارب، أي يقرب منه ويشاكله. هذا مبحث ما يسمى المناسبة بين الآيات والسور. ماذا يقصدون بذلك؟ هو وجه الارتباط بين الجملة والجملة في الآية الواحدة، يعني ربما تكون الآية مقطعها طويل كالآية المدنية، كما مر معنا الآية المدنية آية طويلة فيها جمل متعددة، ما وجه المناسبة بينها هذه والتي قبلها والتي بعدها، سياق وسباق ولحاق، عرفنا؟ هذا ما يقصدون المناسبات بين السورة، يعني بين الجملة والجملة في الآية الواحدة، وبين الآية والآية، وبين السورة والسورة. وهذا بطبيعة الحال يدرك به المفسر اتساق المعاني وإعجاز القرآن البلاغي وأحكام بيانه وانتظام كلامه وروعة أسلوبه، لأن الله عز وجل قال: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. يقول الإمام الزركشي رحمه الله: وفائدته، يعني معرفته، يعني المناسبة بين السور فيما بينها وبين الآيات وغير ذلك، قال: وفائدته جعل أجزاء الكلام بعضها آخذا بأعناق بعض، فيتقوى بذلك الارتباط، ويصير التأليف حاله حال البناء المحكم المتلائم الأجزاء. ويقول القاضي أبو بكر بن العربي المالكي الشهير: ارتباط آية القرآن بعضها ببعض حتى تكون كالكلمة الواحدة متسقة المعاني منتظمة المباني علم عظيم. وهذا أيها الأحبة يستفاد منه في أمور، لأن معرفة المناسبات والربط بين الآيات ليس يعني أمرا توقيفيا، هذا يجب أن يضع نصب العينين. أمر اجتهد فيه بعض المفسرين واللغويين، أرادوا أن يعرفوا يعني المناسبة فيما بينها، وهذا يجب أن نعلم أنه ليس أمرا توقيفيا، يعني جاءت فيه نصوص نتوقف فيها، وإنما يعني تعتمد على اجتهاد المفسر ومبلغ تذوقه للإعجاز القرآني وأسراره البلاغية وأوجه بيانه الفريد. فإن كانت المناسبة دقيقة المعنى منسجمة مع السياق متفقة مع الأصول اللغوية في علم العربية كانت مقبولة لطيفة، لأنه لا يجوز التكلف فيها كما قال كثير من أهل العلم. إذا كانت لطيفة موافقة للأصول متسقة لغة وغير ذلك وتتماشى مع البيان اللغوي، وكانت هذه المناسبة لطيفة نستطيع أن نجمع بينها كسر كما سيأتي معنا الأمثلة، كانت لطيفة ومقبولة. أما أن نبحث عن كل آية والمناسبة مع التي قبلها ومع التي بعدها والسورة مع التي قبلها ومع التي بعدها، صار هذا الأمر تكلفا وتعنتا، لأن القرآن بطبيعة الحال نزل منجما حسب الوقائع والأحداث، وقد يدرك المفسر ارتباط آياته وقد لا يدركها، فلا داعي أن يتعسف أو يتكلف ما ليس له. إذن علمنا أن المناسبات بين السور والآيات ليس أمرا توقيفيا، يعني نتوقف فيه على ما جاء به النص. كالعبادات، لا يجوز الإنسان أن ينشئ عبادة، لأن الأصل في العبادات التوقف، يعني تتوقف على ما جاء به النص. لا يوجد صلاة سادسة، خمس صلوات هذا الاتجاه. من أراد أن ينشئ عبادة يجب أن ينظر إلى النص، يتوقف على ما جاء به، ما جاءت به النصوص، وإلا دخل في الابتداع في الدين. إذن عني بعض المفسرين ببيان المناسبات أو المناسبة بين الجمل وبين الآيات وبين السور، واستنبطوا وجوه ارتباط دقيقة. فالجملة قالوا قد تكون تأكيدا لما قبلها، من فوائد يعني المناسبات قالوا الجملة ربما تكون تأكيدا لما قبلها، أو بيانا أو تفسيرا أو اعتراضا تذييليا، ولذلك أمثلة كثيرة. من جملة هذه الأشياء الآيات وتعلقها بما قبلها على وجه من وجوه الارتباط، كالمقابلة أو كالمقابلة بين صفات المؤمنين وصفات المشركين، هذا ما معنى المناسبات بين الآيات. ننظر مثلا هذه آية واحدة تضمنت عدة جمل، منها إما أن تأتي الآيات تتحدث عن صفات المؤمنين ويقابلها صفات المشركين. قال تبارك وتعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، أعمالهم كلها ضلال. والأخرى التي بعدها: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم، ليست أعمالهم في ضلال. فمقابلة أعمال المؤمنين بأعمال أو أعمال المؤمنين بأعمال الكافرين. أيضا قوله تبارك وتعالى: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يمتعون ويتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، هؤلاء لهم الجنات وهؤلاء لهم النار بعد أن يتمتعوا كتمتع وأكل الأنعام. فهذه أيضا نستطيع أن ندرج تحتها صفات أهل الإيمان مع صفات أهل النفاق. قال تبارك وتعالى في شأن المنافقين: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، ما هي صفاتهم؟ يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم. الآيات التي تقابلها: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، الآخرين يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، العكس، يخرجون الناس من النور إلى الظلمات. هذه الآيات تقابل الأخرى، تقابل صفات المنافقين. صفات المؤمنين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذه ما معنى مقابلة صفات المؤمنين بالمشركين. أيضا ووعيد هؤلاء ووعد هؤلاء وذكر آيات الرحمة بعد ذكر آيات العذاب. وإن الله لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن الله لشديد العقاب، يعني تقابل آيات الرجاء مع آيات الخوف. أيضا آيات الترغيب بعد آيات الترهيب، آيات التوحيد والتنزيل بعد الآيات الكونية. وقد تكون المناسبة في مراعاة حال المخاطبين. رأيت ما المقصود بالمناسبات؟ إما مقابلة صفات هؤلاء مع صفات هؤلاء، تمام؟ أو المناسبة في مراعاة حال المخاطبين، بمعنى أن يخاطب الناس بالآيات التي يفهمون بها. فرب العزة سبحانه وتعالى لما قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، إلى آخر الآيات. رب العزة راعى أحوال المخاطبين. كفار قريش كانوا أهل بادية يرعون الغنم والإبل. هذه الإبل الشديدة القوية التي تحمل الزاد والمتاع وتحملكم وتسافر بكم، أفلا تنظرون إليها كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، هذه السماء التي تنزل عليكم الأمطار وتنبت الزرع وتدر الضاعة وتحيي الأرض بعد موتها، أيضا ما نظرتم إليها، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، هذه الجبال التي ترعون فيها وربما تتخذون منها بيوت وغير ذلك، أفلا نظرتم إليها كيف يعني نصبت وكانت أوتادا لهذه الأرض حتى لا تميد بكم وحتى لا تميل بكم وحتى تكون متوازنة، وهذه الأرض التي تمشون فيها وتسكنون عليها وترعون فيها أنعامكم، أما رأيتم كيف سطحت؟ رب العزة سبحانه وتعالى يخاطب هؤلاء القوم بما يفهمون بالآليات التي يفهمونها. وفي ذلك أيضا هذه المناسبات، هذه المناسبة يستفيد منها الداعية في دعوة الناس أن يحدثهم ويراعي الأحوال التي هم عليه. فليس خطابك لأهل البادية كخطابك لأهل الحضر، وليس خطابك للمثقفين كخطابك للجاهلين. وفي ذلك يقول علي بن أبي طالب كما في صحيح مسلم كما في صحيح البخاري: حدث الناس بما يعرفون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما في صحيح مسلم: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقوله إلا كان لبعضهم فتنة. فأنت إذا تحدثت في مجالس عامة، ليس هذا المجلس مجلس طلاب العلم كمجالس العامة، فلا تفتح مثلا مسائل متنازع فيها وردود وجيب من هنا وحط من هنا، سيخرج مفتون ما فهم شيئا. ايش دخله هو الآن في أهل الكلام وشبههم وأقوالهم وقال للمعتزلة وردت الأشاعرة وذهب أهل السنة؟ ايش دخل في الموضوع هذا أصلا؟ تدخل معه في مواضيع أكبر من عقله، فيكون طعام الكبار سم للصغار. هذا أيضا مراعاة حال المخاطبين، هذه مناسبة تساعدك أيضا في منهج الدعوة. كيف تخاطب الناس؟ تحدثهم بما يفهمونه ولا بأمور أعلى من عقولهم ليكون هذا الدين فتنة في عقولهم بعد ذلك بسببك أنت، وأنت تظن نفسك أنه قال الله، قال رسول الله، وذهب فلان وقال علان ورشح فلان، هذا الأمور لا يفهمه، حدثه بأشياء يفهمه على قد عقل. إذن هناك حديث وخطاب يكون لخاصة الناس، وهناك خطاب يكون لعامة الناس. نقف عند هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لكم والحمد لله رب العالمين.